صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول الشبهات التي يثيرها أهل الإرجاء، وذلك للتدليل على بدعتهم وهي إخراج العمل عن مسمى الإيمان. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث حذيفة بن اليمان الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسر على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة ابن زفر: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة بن اليمان ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. تكلمنا فيه أم لم نتكلم؟ طيب اكتب يا أخي الفضل بقى. نعم. وجه الاستدلال من الحديث على شبهة الإرجاء، أخذناها ولا لسه؟ طيب، وجه الاستدلال من الحديث على شبهة الإرجاء. قالوا: هذا نص من حذيفة على أن تارك الصلاة ومعها بقية الأركان ليس بكافر، بل هو مسلم ناف النار يوم القيامة، اللي هو قول حذيفة إيه؟ تنجيهم إيه؟ من النار. معنى كلمة تنجيهم من النار تنجيهم من الدخول ابتداء، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل، تنجيهم من الدخول ابتداء. اصبروا. الجواب عن هذه الشبهة: هذا الحديث خارج عن محل النزاع. طيب، قبل أن نقول خارج، نريد أن نتكلم عن محل النزاع بين أهل السنة وبين المرجئة. أهل السنة بيقول ماذا؟ بيقول أن الرجل لا بد أن يأتي بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، لابد أن يأتي بها لكي يكون مؤمن إيه؟ ولا يخلد في النار. طيب، أهل الإرجاء بيقولوا لا، بيقولوا يكفي قول القلب وقول اللسان وعمل القلب. كويس. أهل السنة والجماعة يقولون بوجوب الإتيان بعمل الجوارح بعد علمه بوجوبها وبعد القدرة على أدائها. واضح المفروض حاليا؟ أهل السنة ثاني يقولوا أنه يأتي بعمل الجوارح بعد علمه بوجوبها ومع القدرة على الإتيان بها. واضح يا إخوانا ديت؟ طيب، ده احنا بنقول الكلام ده، أهل السنة بيقولوا الكلام. طب الحديث اللي احنا فيه، هؤلاء القوم علموا بعمل الجوارح أم لم يعلموا؟ لم يعلموا، ما يعرفوش. يبقى أصلا الحديث خارج عن محل النزاع، يعني ليس لهم استدلال فيه مطلقا. اكتب: إذ النزاع في من ترك الصلاة وأعمال الجوارح، إذ النزاع في من ترك الصلاة وأعمال الجوارح بعد علمه بوجوبها وتمكنه من أدائها، بعد علمه بوجوبها وتمكنه من أدائها. وأما من جهل وجوبها حتى مات ولم يدر ما صلاة ولا زكاة ولا صيام، مع كونه مسلما يقول لا إله إلا الله فهو معذور كما دل عليه أدلة كثيرة. هذا الأثر خارج عن محل النزاع، إذ النزاع في من ترك الصلاة والأعمال الظاهرة بعد علمه بوجوبها وتمكنه من أدائها، وأما من جهل وجوبها حتى مات ولم يدر ما صلاة ولا زكاة ولا صيام مع كونه مسلما يقول لا إله إلا الله فهذا معذور كما دل عليه أدلة كثيرة. الكلام ده مظبوط ولا في حاجة؟ ها؟ مش أنا قلت الكلام اللي بيمليه اقرأه ومعين النظر فيه؟ احنا بنقول دلوقتي رجل لا يدري ما الصلاة ولا بقية الأركان ولم يعلم بوجوبه، ولكن طلع كده نشأ في بيئة ما سمع منهم إلا لا إله إلا الله محمد رسول، فهو يقوله ما حدثه أحد عن صلاة ولا على أي شيء من أركان الإسلام إلا هاتين الكلمتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا عند أهل السنة والجماعة مالوها معذور، معذور. واضح يا أخوانا؟ اكتب قال العثيمين فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام، بترك شرائع الإسلام، كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام لأنهم لا يدرون عنها، فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه، فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه. لا غير، خليك معي تاني يا أخوانا، ركزوا في الكلام، والشبهات دي عاوزة دقة وعاوزة تؤدى. إن هؤلاء الذين أنجتهم الكلم، الناس دولت الكلمة أنجتهم أم لم تنجيهم؟ بنص كلام إيه؟ صلة بن زفر. طيب إحنا بنقول هؤلاء الناس معذورين بترك شرائع الإسلام لأنهم لا يدرون عنها بنص الحديث. يعني لو تلاحظ في نص الحديث يقول إيه؟ فلا يبقى منهم في الأرض آية، تبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، أدركنا آباءنا، يعني إحنا اتولدنا إلى أبونا وأمنا بيقولوا شيئا للكلمة دي، ما سمعنا منهم شيئا قط غير هذه. يقول فإن هؤلاء كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام لأنهم لا يدرون عنها، فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه، يعني الذي علموه وقدروا على القول به والعمل به عملوا، فحالهم تشبه، فحال هؤلاء القوم تشبه حال من مات قبل فرض الشرائع، تشبه حال من مات قبل فرض الشرائع أو قبل أن يتمكنوا من فعلها، كمن مات بعد أن نطق بالشهادتين. فحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع أو قبل أن يتمكنوا من فعلها، كمن مات بعد النطق بالشهادتين أو أسلم في دار الكفر قبل أن يتمكن بالشرائع من الشرائع، أو أسلم في دار الكفر قبل أن يتمكن من الشرائع. ها الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ يبقى هؤلاء الناس حالتهم تشبه قبل شخص نطق بالشهادتين ومات على طول لم يأتي بشيء من عمل الجوارح، فهذا لا يدخل النار. واخد بالك؟ زي الصحابي اللي هو القصير من بني عبد الأشهر معايا. او هؤلاء الناس منهم من اسلم في دار الكفر قبل ان يتمكن من العمل بالشرائع لأنه إيه؟ لا يعلم عنها إيه؟ عنها شيء. وأيضا مثل من مات من الصحابة قبل فرض الشرائع، يعني الصحابة اللي ماتوا تحت وطأة التعذيب في مكة، وكما تعلمون كثير من الحدود والأحكام تم تشريعها في العهد المدني، والصحابة لم يعملوا منها شيء ومع ذلك ماتوا، ومع ذلك هم من أهل الإيه؟ الجنة. يبقى حال هؤلاء القوم اللي هو حديث حذيفة بن اليمان حالهم تشبه إيه؟ حال هؤلاء. قال شيخ الإسلام: لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض الأحكام، لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض الأحكام جهلا يعذر به. كتب: لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض الأحكام جهلا يعذر به. خذوا بالكم، يفهم من كلام شيخ الإسلام أن هناك جهل يعذر به وهناك جهل إيه؟ احفظها كويس. فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحدة من جهة البلاغ بالرسالة، من جهة حتى فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحدة من جهة البلاغ بالرسالة، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة، أو لم يعلم أن الخمر محرم، لم يكفر بعدم اعتقاد وجوب الصلاة وتحريم الخمر، لم يعاقب، لم يكفر بعدم اعتقاد وجوب الصلاة واعتقاد تحريم الخمر، بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية. تاني حرف: ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة، أو لم يعلم أن الخمر محرم، لم يكفر بعدم اعتقاد وجوب الصلاة وبعدم اعتقاد تحريم الخمر، لم يكفر بعدم اعتقاد وجوب الصلاة وعدم اعتقاد وجوب تحريم الخمر. دلوقتي لو واحد بيصلي ولكنه لم يعتقد أن الصلاة واجبة، حكمه إيه؟ كفر. وزنك يا أخوانا؟ أيوة، لم يعلم. طيب هو يعلم وما اعتقد، يكفر. طيب: ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية. ده كلام شيخ الإسلام، يستدل منه على أن الناس أو الرجل لو نطق بالشهادتين ولكن لم يدري شيئا عن أحكام الشريعة، هذا لا يعاقب على تركها، ولا يعاقب على عدم اعتقاد الوجوب واعتقاد حرمة المحرم حتى تقوم عليه الحجة النبوية. اكتب داخل الفاضل كده: قال فلان، وسيب فلان دي، ماشي، سيبها تيجي دلوقت. انا هاملكوا الكلام وهسيبك دقيقتين اثنين تقراه وتطلع ملاحظاتك عليه، علشان لابد ان يكون عندنا انصاف من اهل العلم الذين على المنهج وعلى السنه. اكتب داخل الفضل: ويستفاد من هذا الحديث الصحيح، اللي هو حديث مين؟ حذيفة بن اليمان مع صلة بن زفر، أن الجهل قد يبلغ ببعض الناس، أن الجهل قد يبلغ ببعض الناس أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادة، وهذا لا يعني أنهم يعرفون وجوب الصلاة وسائر الأركان ثم هم لا يقومون بها. كلا. ويستفاد من هذا الحديث الصحيح أن الجهل قد يبلغ ببعض الناس أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادة، وهذا لا يعني أنهم يعرفون وجوب الصلاة وسائر الأركان ثم هم لا يقومون بها. كلا، ليس في الحديث شيء من ذلك. بل هم في ذلك ككثير من أهل البوادي والمسلمين حديثا في بلاد الكفر لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادتين. تاني كده، هعيد الكلام تاني. ويستفاد من هذا الحديث الصحيح أن الجهل قد يبلغ ببعض الناس أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادة، وهذا لا يعني أنهم يعرفون وجوب الصلاة وسائر الأركان ثم هم لا يقومون به. كلا، ليس في الحديث شيء من ذلك. بل هم في ذلك ككثير من أهل البوادي والمسلمين حديثا في بلاد الكفر لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادتين. معايا يا أخوانا كده؟ أريد أن تقرأوا هذا الكلام بإمعان، ولو أي أخ عنده ملحوظة يقول عليها، اكتب وقال فلان وقال فلان ابن علان. وفي هذا الحديث فائدة فقهية وهي أن شهادة لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة. وفي الحديث فائدة فقهية، وهي أن شهادة لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الآخرة. ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمس، مش من الإسلام على خمس، هو جاب واحد فضل إيه؟ أربعة. ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الباقي، بس مش فرق يعني. أعيد الكلام تاني. وفي هذا الحديث فائدة فقهية، وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الباقية. ما يا أخوانا كده؟ كتبتوا الكلام ده؟ طيب، نريد أن ننظر في كلا الكلامين، وأي الكلامين صواب يتفق مع الحديث، وأي الكلامين خطأ يختلف مع الحديث، وكيف نصوب الخطأ إن كان هناك خطأ. كلام ده واضح ازاي؟ يعني دلوقتي ده فهم لبعض الأكابر من أهل العلم للحديث. لحظة واحدة يا شيخ، معايا يا أخوانا كده؟ فاحنا نريد، ربنا سبحانه وتعالى حبانا عقول وعندنا شيء من العلم، نريد أن نقرأ فهم النص، فهم الشيخ للنص، ونقرأ النص ونشوف هل الفهم ده فعلا يستقيم مع الحديث ولا الفهم ولا فهم في خلل. طب لو كان في خلل نصححه ازاي؟ اعيد السؤال تاني اللي انا عاوزه تاني يا اخوانا، اعيد تاني يا محمد عزب. طيب ها نسمع من اخواننا، اتفضل يا اخي فضل لحظه واحده. هذا الكلام مستقيم مع الحديث. لحظة واحدة، لحظة واحدة بس، يبقى نعيد الكلام تاني. ويستفاد من هذا الحديث أن الجهل قد يبلغ ببعض الناس أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادة، اللي هي واضحة من الحديث، أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. وهذا لا يعني أنهم اللي هم هؤلاء الناس دول يعرفون وجوب الصلاة وسائر الأركان ثم لا يقومون به، كلا ليس في الحديث شيء من ذلك فعلا، بل هم في ذلك أي في تركهم بقية شعائر الإسلام ككثير من أهل البوادي والمسلمين حديثا في بلاد الكفر لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادتين. هذا الفهم سديد ويتفق مع الحديث جملة وتفصيلا. كل موافق؟ موافق المجلس؟ لحظه واضح يا اخوانا كده، يبقى اصبح كل كلام فعلا كلام منضبط وموافق مع الايه، مع نص الحديث. طيب لحظه واحده يا شيخ، الكلام الثاني بقى اعيد مره ثانيه. وفي هذا الحديث فائده فقهيه، وهي ان شهاده ان لا اله الا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامه ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الباقية. هل منضبط مع الحديث أم في خلل؟ أخونا أحمد الله يبارك فيه قال لا، المفترض يقول إيه، تنجيهم، تنجي قائلها من دخول النار ابتداء لأنه معذور، معذور بالإيه، بالجهل، إيه لا يعلم. أنا هقول إيه، وفي هذا الحديث فائدة فقهية، وهي أن شهادة لا إله إلا الله تنجي قائلها من دخول النار ابتداء ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الباقية لأنه يجهلها. صح صح كده، لأنه يجهلها، نطق بالشهادتين، وده اللي يعرفه عن الإسلام، ما يعرفش حاجة بالشهادتين، ما يعرف لا صلاة ولا صوم ولا زنا حرام ولا أي شيء. لحظة واحدة، على فكيف يدخل هذا النار ابتداء؟ نعم، ما هو ما يعرفش. لحظة واحدة الله يبارك فيكم، خليكم عشان بس نفهم الجزئية صح. هؤلاء القوم يا اخوان يعلمون شيئا من شعائر الإسلام بالوجوب أو التحريم غير الشهادتين، يبقى إذا كيف يدخلون النار ابتداء؟ نعم، طب مش ما نعرفش كده، لا يعلم غير ذلك، من باب أولى، طالما أنه لا يدخل ابتداء هيخلد ولا مش هيخلد؟ لن يخلد، لن يخلد، يبقى من باب أولى نقول لا يدخلها إيه؟ ابتداء. واضح يا إخوانا كده؟ هذه الكلمات الأولى والأخيرة لحسنة الزمان وبركة الأيام العلامة الألباني عليه رحمة الله. طول بالك بس، طول بالك الشباب، ما اصل انا بجيب الكلمه دي ليه؟ لان في بعض اهل العلم وصفوا الشيخ الالباني بانه من اهل الارجاء، وخدوها منين؟ من الكلمه الاخيره اللي هي ايه؟ وفي الحديث فائده فقهيه، وهي ان شهاده لا اله الا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامه ولو كان لا يقوم بشيء من اركان الاسلام الباقيه. ولكن لما يأتي ويقول كلام آخر يشم منه رائحة أهل السنة والجماعة، ألا يحمل المتأخر على المتقدم؟ بس ده اللي احنا عاوزين نوصله. علشان كده لما سئل العلامة العثيمين عمن يتهم الشيخ الألباني بأنه مرجئي، قال الذي يتهمه بأنه مرجئي واحد من اثنين، إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف الإرجاء. وهذا بقى يا أخوانا، عشان كده احنا دايما بنقول الله يبارك فيكم انتبهوا، كلام العلماء في بعض المسائل والأمور لابد أن يستقصى كلام العالم في كل المسألة، لأن العالم بيمر يا أخوانا بمراحل عمره وبيعتريه ما يعتري البشر، يخفى عليه الدليل، يشكل عليه شيء، وعالم بيقرر مسائل. يعني شيخ الإسلام ده عليه رحمة الله كان عامل كالسيل الهادي، يكتب على طول، حتى لدرجة إن كان بيكتب ما يرفع يده من كلمة إلى أخرى من كثرة ما عنده من علم. ولكن في مراحل معينة في حياته قرر مسألة معينة، بعد فترة من الزمن بدأ يقرأ ويعني ويكمل مدرجه في العلم، فتكلم في المسألة بوجه آخر. يبقى لابد أن أتتبع كلام العالم في المسألة الواحدة، حتى لا نجترئ على وصف أهل العلم بما هم منه براء. فلو أن لعالم في مسألة واحدة 5 أقوال، قول واحد يوافق الدليل والأربعة على خلاف الدليل، من باب الحسن الظن بالعالم هذا أن نأخذ بالقول الواحد الذي وافق الدليل ونطرق بقية الأقوال اللي عاوز أوصله لك، مع الأخذ في الاعتبار لا يتابع في خطئه ولا يرمى ببدعة، لأن الأصل عنده أنه من أهل السنة في أصولهم، ولكن في بعض المسائل لاجتهاده ذل به قلمه. وفق اتفهمنا زادت ولا عيد الكلام تاني؟ واضح يا أخوانا؟ وطبعا ليس هذا استدراجا على كلام الشيخ حاشا وكلا، ولكن من باب تبيين المشكل وإيضاح المجمل بس. تفضل. لا بسبب الكلام ده وكفره بعدم وقوله بعدم كفر ترك الصلاة. نعم ما ندري، لا ندري من أين المتأخر وأين المتقدم، لأن ما نعرفش. ففي الحالة دي بنعمل ما احنا قلنا، خليكم معي، قلنا هناك فرق بين أن أتتبع كلام العالم في مسألة من المسائل وبين أن أتتبع الأدلة الشرعية في مسألة من المسائل. بتتبع الأدلة الشرعية وغدت المعارضة بين الدليلين بوجه من الوجوه أو بكل وجه، ببدأ أسلك المسالك اللي هو الجمع والنسخ والترجيح والتوقف إلى أمد، مش كويس كده؟ طيب أما في كلام العالم مسألة التاريخ ما لا أكلف نفسي كثيرا للبحث عنها، واخد بالك؟ لأن احنا بنتكلم على عالم من أهل السنة فبنحسن به الظن، فاحنا بنشوف أقرب الأقوال إلى الدليل نقول هو ده كلام العالم، هو ده المعتمد، أما غيره لعله لعله لعله. ليه؟ الشرع بيلزمنا بذلك، حتى لو ثبت لنا، خدوا بالكم، أن الذي قاله متأخرا يخالف الدليل، مظبوط يا أخوانا كده؟ نحسن الظن به ونقول لعله ونأخذ قوله الموافق للدليل الشرعي. واضح يا أخوانا؟ اتفهمت الجزئية دي كده؟ نكمل كلامنا. الشبهة الأخيرة، حديث معاذ إلى اليمن، روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بعثه إلى اليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، فإنهم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. الحديث استدل المرجئة بهذا الحديث على صحة الإسلام من صاحبه ولو لم يعمل، ولو لم يعمل. على صحة الإسلام من صاحبه ولو لم يعمل، أي ولو لم يعمل عمل الجوارح. الجواب: لا بد من التمييز والتفريق بين ثبوت عصمة المال والدم للآدمي وحكم الإسلام، واستمرار عصمة الدم والمال والإسلام. تاني، لا بد من التمييز والتفريق بين ثبوت عصمة المال والدم للآدمي والإسلام. يعني سنثبت عصمة الدم والمال للآدمي ونثبت له الإسلام، وبين استمرار ثبوت العصمة وثبوت الإسلام اللي احنا بنقول عليها ايه؟ وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام استمرارا. فرق بين الاثنين. طيب، قول المرجئة أن الإسلام يصح من صاحبه ولو لم يعمل، يقال لهم: ماذا تعني بالإسلام؟ يعني المرجئة بيقولوا إيه؟ صحة الإسلام من صاحبه ولو لم يعمل. طبعا صحة الإسلام أي بعد النطق بالشهادتين. يقال لهم: ماذا تعني بالإسلام هنا؟ هل وصف الإسلام ابتداء أو وصف الإسلام استمرارا؟ واضحة الجزئية دي؟ أعيد: قول المرجئة الإسلام يصح من صاحبه ولو لم يعمل، يقال لهم: ماذا تعني بالإسلام؟ ثبوته ابتداء أم دوامه واستمراره؟ رحمكم الله. ثبوته ابتداء أم دوامه واستمراره؟ فإن قال المقصود بالإسلام ثبوته ابتداء فلا نزاع في ذلك. لا، فإن قيل المقصود بالإسلام هنا ثبوته ابتداء فلا نزاع في ذلك، ولا خلاف، فيحكم على العبد بالإسلام بمجرد نطقه بالشهادتين. وإن قيل المعني بالإسلام استمرار الحكم مع ترك العمل، وإن قيل المعني بالإسلام استمرار الحكم أي بالإسلام مع ترك العمل، فليس في الحديث ما يدل على ذلك لا من قريب ولا من بعيد. بل دل الحديث على أنه لا يطالب أحد من أهل الكتاب بالعمل قبل الإسلام. بل دل الحديث على أنه لا يطالب أحد من أهل الكتاب بالعمل أي بعمل الجوارح أو بعمل القلوب قبل الإسلام، فلا يدعى إلى الصلاة قبل أن يسلم. لأن الإسلام شرط في صحتها، قال الإمام ابن رجب: كلام ابن رجب في منتهى الجزالة، يقول: من المعلوم من الدين بالضرورة، من الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل من كل من جاءه، كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك. ويجعله مسلما، ويجعله، هاي الضمير عايد على مين؟ ماشي خلاص، ماشي مش فرق. ويجعله مسلما. وقد أنكر صلى الله عليه وآله وسلم على أسامة بن زيد، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف. ولم يكن يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة. أيوة، على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم بالصلاة والزكاة. فمن أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، فمن أقر بالشهادتين صار مسلما حكما. فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام. فمن أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، فمن أقر بالإسلام صار مسلما حكما، اللي هو ثبوت الإسلام ابتداء. فإذا دخل في الإسلام بذلك، أي بالإقرار بالشهادتين، ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام. ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كده يا أخوانا انتهينا من هذا المبحث، وأخذ وقتا طويلا ولكن اختصر أيضا. ونبدأ إن شاء الله عز وجل من اللقاء القادم في تكملة رسالة الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل الموسومة بأصول السنة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.